الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين غرام اللهيب وبين لهيب الغرام؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن الفرق بين لهيب الغرام وبين غرام اللهيب فرق بين وغير هين. بمعنى؟ بمعنى أن الغرام عند الأحبة اسم واضح وراجح من أسماء المحبة. نعم نعم. وأن له أهميته وخصوصيته. ماذا تعني يا فيلسوف أعزك الله؟ أعني أن الغرام هو الحب اللازم الملازم والمتلازم للمحب الصبر. يا سلام. فإنه يقال يا بنيتي رجل مغرم، أي رجل لازمه الحب فلازمه كظله ملازمة داء للغريم. نعم نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أن الغريم هو أحد الاثنين، الدائن الذي له الدين والمدين الذي عليه الدين. الواقع يا بنيتي يؤيد هذا ويؤكده يا فيلسوف قول كثير عزة في عزة، حيث قال: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. نعم نعم. الواقع يا بنيتي، الواقع أن غرام الدنيا يحتمل أكثر من معنى ومجنى، أما غرام الآخرة فليس له إلا معنى واحد فقط ومجنى واحد فقط. بمعنى؟ المعنى والمجنى عينه وبينه ربنا تبارك وتعالى حيث قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نعم نعم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وفي معنى إن عذابها كان غراما قال الحسن: إن كل غريم لا بد له من مفارقة غريمه إلا غريم جهنم، فإنه ملازم لها متلازم فيها إلى ما شاء الله جل علاه. هو ذاك يا فيلسوف، يؤيد هذا ويؤكده ما رواه أنس من حديث رسول الله ومصطفى الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فأتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول الله عز وجل: ائتني به إنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: أي ربي، شر مكان وشر مقيل. قال النبي، فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي. فيقول: يا رب، ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها. قال النبي، فيقول الله عز وجل: دعوا عبدي. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. الآن مع نجاة من القاهرة في كلمات عبد الرحيم منصور وألحان هاني شنودة بحلم معك. بحلم معك بسفينه وبنين ترسينا ونبحر تاني الريح تعاني وانا فيك تعاني وسبيك شطي وامان معاك. غنت نجاة كلمات عبد الرحيم منصور ألحان هاني شنودة. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعرف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن فاتها قطار الطب فلحقت بإكسبريس الإذاعة يوم 21 مارس من كل عام نحتفل فيه بعيد الربيع وبنحتفل أيضا بعيد الأم. بطلة حكايتنا النهاردة في مناسبة ثالثة بتحتفل فيه بيوم 21 مارس وهو عيد ميلادها، عشان كده هي دايما بتتفائل بشهر مارس، وأي مشروع بتبتديه في شهر مارس لازم تنجح فيه. بطلتنا ليها 4 إخوات كلهم بنات، وكان ترتيبها بين الإخوات الثانية أختها الكبيرة اسمها فوزية وهي اسمها مديحة وليها أخت ثالثة اسمها مشيرة، والدهم توفى ومديحة سنها 7 سنين، وبقت والدتها مسؤولة عن البيت وعن تربية 5 بنات أكبرهم ما كملتش 10 سنين. أخت مديحة الكبيرة فوزية ما كملتش تعليمها وقعدت في البيت تساعد أمها لغاية لما جالها ابن الحلال اللي اتجوزها وهي بنت 16 سنة. العين كانت على مديحة بصفتها بقت أكبر واحدة في إخواتها البنات بعد جواز الأخت الكبيرة فوزية، وكان المفروض أن مديحة تقعد في البيت تساعد والدتها، لكن إصرار مديحة على أنها تكمل تعليمها خلت والدتها توافق أن مديحة تستمر في الدراسة لغاية لما تاخد التوجيهية. والتوجيهية هي الشهادة اللي بتعادل شهادة الثانوية العامة دلوقتي، ومديحة قدرت تاخد التوجيهية شعبة علوم. سنة 1946 لما خدت مديحة الشهادة التوجيهية ما كانش فيه حاجة اسمها مكتب تنسيق الجامعات، لأن أيامها ما كانش فيه في مصر غير جامعتين بس، جامعة فؤاد الأول بالجيزة اللي بقت بعد كده جامعة القاهرة، وجامعة فاروق الأول بالإسكندرية اللي بقى اسمها بعد الثورة جامعة الإسكندرية. يعني اللي كان عايز يقدم لأي كلية كان بياخد شهادة النجاح بتاعته ويقدم مباشرة في الكلية اللي عاوزها. مديحة قررت ان هي تدخل كلية الطب لان مجموعها في التوجيهية كان يسمح بدخول كلية الطب. كانت المفاجأة ان اخوالها اللي حاصلين على الشهادات العالية واللي عايشين في مصر رفضوا ان بنت من العيلة تدخل الجامعة، وقالوا كفاية عليها التوجيهية وتقعد في البيت وتتجوز زي اختها الكبيرة. مديحة كان لها عم مقيم في الريف، وكان العم ده بيمتلك 10 أفدنة اللي بيزرعها بنفسه. جه ايامها القاهرة وزار بنات اخوه. العم لقى مديحة زعلانة جدا، سألها عن سبب زعلها فرددت في الاول تقوله لانها كانت متأكدة ان العم بحكم تربيته الريفية هيرفض تعليم البنات. امام الحياح العم اضطرت مديحة تقوله السبب، واذا بمفاجأة تحصل ما كانتش مديحة منتظراها. يا ترى ايه المفاجأة دي؟ معادنا ان شاء الله في الحلقة الجاية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هنا القاهرة احتفلنا بها وما زلنا، ولكن لماذا كانت تحديدا هنا القاهرة؟ هل لأن الانطلاقة كانت من القاهرة، أم لأن القاهرة هي قلب مصر، أم لأننا ننتمي إلى القاهرة؟ صديقي المستمع، لو خيرت اليوم في هذه السهرة بأن تضيف قلبك أو انتمائك إلى كلمة هنا، ترى ماذا ستقول؟ رأفت موسى على هندسة الهواء يقول: هنا أسرتي. وأنا شيرين صفوت أقول: هنا والدي أطال الله عمرهما. يا حبيبي يا عامر الشوق، يا حبيبي يا نصيبي من ليالي الشوق، يا حبيبي بكل الحب نقولها لكل مستمعينا الذين يسمعون إلى موجتينا ويستمعون إليها، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار رسائلكم على خدمة رسائلنا القصيرة 44-06. مرة أخرى، لو خيرت صديق المستمع بأن تضيف قلبك أو انتماءك أو ما تحبه أو من تحبه إلى كلمة هنا، ماذا ستقول؟ هنا أسرتي، هنا القاهرة، هنا طنطا، هنا والدي، هنا محبوبتي، هنا ابني، هنا. بعدها خيارات عديدة، أنت صديق المستمع ستتفضل بانتقاء أي الاختيارات. نحن في انتظارك على 44-06. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عندما يصير الزمن إلى خلود سوف نراك من جديد، لأنك صائر إلى هناك حيث الكل في واحد. عودة الروح. القصة الخالدة للكاتب الكبير توفيق الحكيم. أعدها أحمد عباس صالح. الموسيقى الشرقية أداء محمود وإسماعيل رأفت. إخراج إسلام فارس. مش معقول كلهم عيانين. كلهم يا دكتور ونايمين كده ليه جنب بعض؟ البيت عامل زي المستشفى، دايما بيناموا كده حتى وهما مش عيانين. غريبة، ما عندكوش اوض كفاية؟ هما بيحبوا يناموا مع بعض. خمس سراير في اوضة واحدة. نهاية. نكشف على مين الاول؟ تسمح؟ ده اخويا الكبير يا دكتور، حنف فاندي، مدرس بمدرسة خليل اغا الابتدائية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عندك ايه يا حنف فندي؟ دماغي يا دكتور، جسمي ملاهيت كله. لا حالا هتخف، وريني ايدك، ما تشيلش ميزان الحراره ده الا لما اقولك. طول بالك امال، طول بالك. ها وانت برضو دماغك بيوجعك؟ مطرقه يا دكتور، مطرقه بتدق في دماغي. وده يبقى سسليم ابن عمي اليوزباش سليم افندي. اهلا اهلا حضره اليوزباش. جيش ولا بوليس؟ بوليس. بتاع تفتيش يعني يا حضره الدكتور؟ اخرس يا ولد قليل الادب. ما انت صحتك عالي اهو وصوتك زي البوم. خدام قليل الادب. ده الخدام بتاعكم؟ خدام شرف يعني. شلت ميزان الحراره ليه يا استاذ؟ على كل حال هات وريني ده. مبروك يا حضره الدكتور، الخدام بتاعنا وراخر بينام معاهم جماعه. اصله مش غريب يا حضره الدكتور، ابن الخولي بتاعنا ومتربي معانا من صغره. يا ده انت حرارتك 40 درجه، انت عين بالك على كده قد ايه؟ ده ثالث يوم يا دكتور، مش عارف اتلم على جسمي. وكلكم عينيتوا في وقت واحد؟ سحنف اخويا الاول، وبعدين في سليم ابن عمي وعبد ومحسن ومبروك مع بعض. ونقيس حرارتك انت كمان يا حضره اليوزباشي. خد ميزان الحراره. تسمح حتى توريني دراعك؟ ده سعد ده اخوي، عقبال ولادك يا دكتور هيخلص المهندس خانة السنة. والافندي الصغير ده؟ ده سي محسن ابن اخويا في المس في الكفاءة. وانت بتشتكي من ايه يا سي محسن؟ دماغي بتوجعني يا دكتور. حالا ان شاء الله هتخف وتبقى عالي. وانت يا سي مبروك، انت خدام شرف؟ محسوبك يا سعادة الدكتور. تعرفوا ان كلكم عندكم مرض واحد؟

الراجل مدام ابن حلال. خلاص والنبي يا اختي بختي، هو اللي وحش قرش رجالة الايام ده عينهم فارغة؟ يا منيل يا اللي اسمك مبروك مبروك يا فتاح يا علينا رزق يا كريم. هو بلقاك يا منيل دي ملوش ايه اسمع بلاش غلا، ست ثانية بنت الجيران جاية دلوقتي، عاوزاك تنزل اوام تشتري لنا سكر نعمل لها كوباية شربات. انت مش كنت لسه قاعده معاها فوق السطوح؟ لازم ايه تيجي تاني؟ انت مالك انت حاسب نفسك ليه؟ بس يعني حكايه السكر دي انا عندي نوفره الواحده خضه من اللي بيقولك احسن. ومقام النبي ان ما بطلت نقوره مش هيحصل لك طيب. والله دي بعزاءه في اللي مالهش فايده. دي جايبالي فستانها الكرومبي يا مغفل عشان اعمل زيه كده. اهي جات وحضرتك لسه بتتمقلي. افتح لها افتح لها يا ولد. اهلا وسهلا سيدي هاني. تعالي يا ثنية هاني اتفضل. يا خلقهوك يا ام هاشم. يلا يا مبروك زي ما قلت لك اتفضل. ميرسي يا قبلي. تعالي في اوضه المسافرين اتفضل اتفضل. امال الست والدتك ما جاتش معاكي يعني؟ بتعتذر لحضرتك النهارده عشان جالها ضيوف، انما ناوية تيجي. اهلا وسهلا. هو ده بقى الفستان؟ ايوه شيك خالص. اما شوف كده هعرف افصل زيه. تفصلته سهل خالص يا قبلي. ايوه والله صحيح، وانت لابساه كنت فاكراه صعب. ايه يا سي محسن، ايه في الجمال، برج عقلي طرطه وما فتحت لها الباب. بنت الجيران؟ ايوه بنت الدكتور احمد حلمي. صغيره يا قدك يا بالكتير اكبر منك بسنه او سنتين، بتاع 17 سنة هي في الصالون. أيوة من سكات روح على كرب الباب وبص قبل الشعب ما يكبد. قولي هو محدش هنا؟ مفيش حد. والنبي والنبي والست الطهرة توسع لي حتة. ايه يا اخي انت مش بتقول شفتها وفتحت لها الباب؟ عايز اشوف كمان. استنى بس استنى ما تتلفت ناحيتي شوية، عايز اشوفها كويس. ايه ده بتعملوا هنا؟ اوعى تزعق يا عبده. مين جوه؟ خطبة؟ ثانية هانم. هوش ثانية هانم مين؟ بنت الجيران بنت الدكتور احمد حلمي. ايه طب اوعى يا محسن اوعى، وسعني احنا ما اتفرج. اوعى عني يا اخي شويه، هبص بصه صغيره واسيب لك الباب. اوعى يا اخي. اوه بقول لك اوعى اوعى، انا اللي بعبك على طول. ولا يا محسن ولا ولا مبروك. ايه ايه ايه دي تبقى مين دي؟ وسعني بقى وسعني. مش معقول مش معقول ده يحصل ابدا. الله ده مفيش في الدنيا جمال بالشكل ده عالم. اصلي بلا قاسية حلاوتها ظهر قوي، اكمنها قاعدة قدام اسم النبي حريصها ذا النبهان. يا ولاد ادي الجمال ولا بلاش يا ولاد. عبده الله انا عاوز اتفرج. انا استنى بس. ايه يا ولاد جريمة؟ واسع انت هو كريم. تحفة يا ابني تحفة، اية من ايات الله. ودي طلعت منين دي؟ وريني كده بالدور. ها كل واحد نظرة مفهوم يا جماعة؟ مفهوم قوي، بس اوعى فرجني. اي قلب انصاب يا ولاد، رحت بلاش يا حضرة الوزباشة. اوعى بقى دوري انا. اوعى انا اتيلي الباب ده هنا. شايف يا عبده شايف؟ اوعى سين يا جماعة طولوا بالكم، انا لحقت افتش فيها. يا اخي هي كل حاجة عندك تفتيش؟ انت مالك انت، انت لسه صغير سيب الفرجة للرجالة. والله العظيم ازعق وخليها تسمع. برج عقلي طار يا اخواتي، كانت فين دي؟ اسمع اسمع دور محسن. لا نظرة واحدة كمان كمان نظرة. عبده الله انا هزعق ان ما بعتش شكلي لين يا اخي. وسع لمحسن يا اخي. اتفضل يا سيدي كل واحد نظر على الماشي كده بسرعه قط ارشي. ما شاء الله ما شاء الله، بتعملوا ايه كده ورا الباب بتطلع على النبي؟ السفره حديده جوه سحابه في فين عند ايه؟ منظر يشيب. ايه اللي في الادب دي؟ الله اوعوا كده اوعوا بسرعه بسرعه. اخي ايه لا حول ولا قوه الا بالله، دي وحشه قوي وحشه حقيقي. ايه هي اللي وحشه يا حنفي؟ قاعد النضارة كويس. اختك اللي وحشة يا مغفل، وحشة مش بعقل. بقى لي خلق دي، هو اللي خلق دي. امنت بالله. طب وسع يا اخويا بقى وسع. يا خبر اسود الحق يا غير انت وهو انضراف بالخطوة السريعة. مش عاوزين ولا كلمة، عاوزين نسمع صوتها كويس. خلاص يا قبلتي هتجيلنا؟ امال سلميلي على والدتك وان شاء الله بكرة ولا بعده هجيلكم. وعلى كل حال انا بطلع الصبح في معاد، نبقى نتقابل ونتسيف. ارفار يا قبلتي، انا منتظراكي. ريفار يا سنيهان، مرسي، مع السلامه. كمان جا اخواتي سلات الفضه. سبحان الله، يعطي من يشاء بغير حساب. واد يا مبروك مبروك افندم. الله يكسفك. فين يا واد الشربات بقى دي عامله تعملها؟ كل حاجه كانت جاهزه، بس بلقى فيها الشعب كان كل واقف ورا الباب يتفرج، ما عرفتش ادخل. يتفرج يتفرج عليها يا واد. هالسفيرة عزيزة ثانية هاني. ياسين ما عليكوا كده على ايه يعني؟ ما وصفتش ولا يعني ما وصفتش؟ واحنا بختنا مايل من شوية الا قولولي، محدش منكم لقى منديل ثانية الضايع؟ وده عايزه سؤال يعني، مش عارف المنديل راح فين. كلنا عارفين المنديل عند مين. بقى انت فكرك كده، لو كنا مغفلين كان يخش علينا الكلام ده، لكن الحمد لله احنا مش مغفلين. حضرته يقول لك فين المنديل. حضرتك بتقول ايه؟ مفيش لزوم للكلام، كلنا عارفين. عارفين ايه؟ عارفين يا اخي وخلاص. والله عال تبقى حضرتك عاملها وتتهم في غيرك. لو كنت انا من ارباب السوابق في المسائل دي كان يبقى صحيح. سوابق؟ ايوه سوابق. لو كنت يوزباشي وقفوني عن وظيفتي عشان مسألة واحدة شامية وايه يعني؟ اسكت احسن لك اسكت، المسألة واضحة زي الشمس. قصدك ايه؟ انا عارف مفيش لزوم، عرفنا كل شيء. بأسمع عم اقولك ايه؟ امور التهويش بتاعتك دي مش علينا. حضرتك فاهم انها شطارة، لكن لا، انت كنت شاطر بصحيح تقول ولا تنكرش. قولي ده شيء ظاهر، لكن انا مش هقدر اتكلم. انت كنت مش مصدق، انا مستعد اثبت كلامي واشهد الحاضرين. تثبت كلامك؟ ايوه اثبت كلامي. قوم رجلك على رجلي، خلينا افتش عفشك وهدومك. بتقول ايه؟ تفتش؟ ما شاء الله، لسه يعني حضرتك ما حرمتش تفتيش؟ خلاص يا جماعه. مالكم كده ضايقين زي اللي معجونين بميه العفاريت؟ فيه. اصل يا سيدي حضره اليوزباشي عايز يفتش ثاني. والمره دي مين بقى اللي يفتش عليها؟ قلنا يا اخويا المره الاولانيه وخد فيها وقف من وظيفته. لا دي كانت تستاهل، شامية وحلوة والراجل ما استحملش. يطلع لها بيتها ازاي؟ قال نفتش. قال يا سيدي نفتش. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه مش حصل يا اخي؟ طلع اليوزباشي يفتش. عايزين نفتش على ايه؟ نفتش. وعرفت الست غرضه وهات يا صوي. يا دوتي الحقوني. ملعون ابو اللي ياكل معاكم ولا اعزكم على صفر. يا دوتي نفتش. قال وسين وجيم وسين وجيم، وقف من وظيفة ست شهور. الوقت احنا في ايه ولا في ايه؟ مش في التفتيش. تفتيش ايه وسخن ايه؟ احنا في المنديل. قلت لكم المنديل عند مين وانتوا احرار. اهدى بس يا سليم. انت كنت ست كبير عاملها مقلاتة يا راجل، وقعدوا فارفش شوقتونا على الاكل. امال هو في الاكل ده؟ مش شايف ايه والنابت؟ الله يا مهاشم، فيه كمان صنف تاني. صنف ايه تاني؟ ورك الوزن. وما قام النبي لو جبتيه هنا لم تربع البيت على دماغك. ايه دي عيشة كفر دي. واد يا مبروك تعالى معاك. على فين كده؟ اذا كان بلقفي على بسم الله الرحمن الرحيم العفاريت انا ما اروحش. عرفت واحد اسمه الشيخ سرحان حجابه ما يقعش الارض. يفتح الله، انا مش لاقي رجلي. حركبك سواد. انا في اللي بعد سواد، تلففيني من حاره جوه حاره وزقاق من جوه زقاق. لا ده راضي تو ما ننزل من سواري خطوتين ونبقى هناك. حس كده مفيش مال يا شيخ سمحان. مين اللي بينده؟ قدمتك يا سيدنا الشيخ. مين اللي بينده؟ قولي لي اوام اسمك واسم ابوكي وجدك. اسمي زنوبه بنت رجب بن حموده. يا شيخ سمحان اسمها زنوبه بنت رجب ابن حموده. هاتي قطر من شعره من صحن الراس عند مفرق الشعر. ها؟ وقلبه هدهد يتيم. سمعتي؟ ما خدتش بالي كويس. عاوز قطر من شعره، بس على شرط يكون من صحن الراس عند مفرق الشعر. شعر مين؟ شعر مين؟ شعر اللي في بالي. قطر من شعره من صحن الراس عند مفرق الشعر. اياكي تنسي، ان كنت شاطرة بقى تروحي للمزين اللي بيحلق عنده وتغمزيه يقوم يجيب لك كل طلباتك. وفي حاجة تانية، الشيخ لازم له قلبه هدهد. هدهد هدهد. هدهد يتيم، لازم يكون يتيم، اوعي تنسي. وبس خلاص تيجي بدول الاول، الحجاب المعمول من دول عمره ما يخيب. الشيخ قال من تحته هو اعلم بالسر والكرامه، إن كان راجل ولا حرمة لبس الحجاب ده يستحيل ما يلاقيش اللي في باله أبدا تحت رجليه. يعني أجيب لك دول الأول؟ أيوة. والشيخ مش عايزني تاني؟ هاتي دول الأول. ما تخافيش يا أختي، ما تخافيش ما تخافيش، ده بيسأل عن اللي بعدك. مبروك ودي مبروك. أيوة يا أختي زنوبة. يلا بينا. خلاص خارجين. أيوة يلا يلا. قبلتي زنوبة، قبلتي زنوبة. دي سنية. أنت فين؟ أنا هنا يا سنية، تعالي. لا معلش بقى، وقت تاني. تعالي تعالي يا زوزو، مفيش حد غريب، ده محسن. هتستخبي على عيل صغير هتنكسفي منه؟ ده انت اسم الله متعلمة في المدارس. تعالي يا اختي تعالي. اصلي ما خدتش بالي. بونسوار محسن بيه. بونسوار. جبت الفستان، هاتي من فوق ايدي. نطي. بس مش هقدر اقعد يا ابلة، ماما منتظرة تحت علشان اضرب لها على البيانو. دلوقتي دلوقتي. ايوه دلوقتي. اقعدي خمس دقايق بس، يعني حاجه خمس دقايق. ما اقدرش والنبي، اصلي ما قلتلهاش. اقعدي وانزل معاك. صحيح يا ابله. ايوه الست الطاهره هنزل معاك، بس اقعدي الاول علشان تشوفي فصلت الفستان ازاي. وريني فستانك اهو يا محسن. ايه رايك؟ في منتهى الجمال. شوفي بقى تفصيلي يا سميه هانم، مش برضو مظبوط؟ ياه تمام، مظبوط خالص يا أبلة. وحكاية البيانو دي ايه؟ من امتى ننتج بتحب تسمع البيانو؟ دايما يا أبلة، ماما طول عمرها تحب البيانو، وخصوصا لما بتكون زهقانة. النهاردة هي قاعدة لوحدها في البيت، ما فيش وراها ولا زيارات ولا مشاوير ولا حاجة. وبابا خرج من بدري زي عادته يقعد عند أجزخانة الجوالي. شوفي يا قبلتي والنبي، ماما كانت عايزة تعملك زيارة النهاردة وانا اللي منعتها. يا ندامة. ليه يا سنية؟ علشان كنت عارفة انك مشغولة بفستانك وخفت الزيارة تعطلك. مش عملت طيب يا قبلة؟ يا سلام على ذوقك ورقتك يا سنية. لكن والنبي مالكيش حق، هي ننتك كانت هتعطلني في ايه؟ نهايته يلا نشوف التفصيل بالعجل وننزل، الا ما يصحش نسيب ننتك لوحدها. دي رواية اللي معاك يا محسن بيه؟ لا، ده دوان شعر لمهيار الديلمي. مهير ايه؟ ديلمي. يظهر حضرتك بتحب الشعر. ايوه. وحضرتك؟ انا في الحقيقه افضل الروايات، ومع ذلك احب بعض قصايد واسجال اغنيها على البيانو. حقا يا سنية هانم، انا ما حكتلكيش على صوت محسن، ده جنان يهوي. مش معقول، بتتكلمي جد؟ وما امن النبي ولا عبد الحمول زمانه، اصله اتعلم الغنى على اصوله، كان اسم الله عليه بيغني مع القصه شخلع العلمه في التاخ. لغايه هنا ومش ممكن اصدق. صحيح يا محسن بيك؟ كان زمان. يعني بتغني في التاخ؟ كنت غاوي. محسن غني لنا قدك امير الاخصار. الله، غنوا عبد الحمولي؟ لا دي صعب قوي، تقدر تغنيها؟ عارفها اسم النبي حارصي. قول يا محسن. اصلي دلوقتي مش عارفها، نسيتها. يمكن محسن بيه ما يعرفش يغنيها من غير موسيقى. ايوه صحيح تمام. يا كذاب، ده انت لسه امبارح ما غنيها لي تحت في الفسحه، اصلك انت بس مكسوب دلوقتي. لا ابدا، ما انا امبارح غنيت عشان ظبطتي لي الواحده على قصعه الشوربه. على قصعه الشوربه؟ ايوه. طب ايه رايك لو كان بدال القصعه بيانو حقيقي؟ والنبي عليك نور، لكن يا ترى نمتك ما تقولش حاجه. بالعكس، ماما تحب قوي غناوي المرحوم عبد الحمولي، اصلها سمعته وهي صغيره في حياته. تعال معانا يا محسن. معلش يا ابله، بلاش. انا معلش ازاي؟ ده احنا لازم نشوف الحكايه دي صحيح ولا لا، ولا مكتوب؟ لا ابدا، بس انا وعدتك اني حسندك بالبيانو فرضنا. يلا يا محسن، ده حتى الست الكبيرة هتنبسط قوي. يلا بينا يا شيخ يلا. الحقوني، نفسي انقطع خلاص. حيلة هدم المشي واللفة يا مسلمين. تعال هنا. كنت فين من الصبح؟ كنت فين يا مبروك يا فندي؟ الهدهد. هدهد؟ هدهد ايه؟ الهدهد اليتيم. ايه؟ استنوا عليا لما اخد نفسي. الهدهد اليتيم، حسبنا الله ونعم الوكيل في ده. هدهد اليتيم يا عالم، اليتيم يا ناد. فهمت حاجة يا سعبده؟ الواد ده بينه جاني من ايه؟ ده لغز يا سي مبروك. قال عم

فيك. اعمل ايه؟ ابص اقف لما يقرب. اتشجع يا زنوب يا رب جنب قلبي. صباح الخير يا جميل. يو مين عايز مني حاضر؟ عايز الوصال يا جميل. اختفي عيب يا حاضر. قشطه والله قشطه. بلدي معتبره. خدامك يا هاني، عربيه ولا اوتومبيل؟ مين سليم؟ هو انت بسلامتك؟ الله يجهزيكي. انا كنت فاكر نهايته بقى. انت رايحه فين؟ انا على فكره الواد مبروك مرجعش لغايه دلوقتي البيت. مين مين ازاي؟ بقول لك مبروك. مبروك ماله؟ ما هو راح مشوار. مشوار؟ ايوه راح مشوار. نهايته. وانت رايحه فين؟ انا انا عايزه اروح عند زهره الخياط. هنا في البغاله؟ اه. طب اما ارجع انا بقى وابقي سلميلي على زهره، ولا اقول لك بلاش احسن تكون وحشه. انا عندي مشروع خطير، انما هيفاجئكم خالص. مشروع خطير جدا. ايه؟ هتصبغ شعرك اصفر؟ هتجوز يا مغفل. ايه بتتكلم جد يا حلف يا اخويا؟ انت ايه رايك؟ رايي؟ اه وماله صحيح؟ ما انت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. مش برضو صح الواحد يكمل دينه؟ ايه صح قوي. انا بقول كده برضو. هي المشكله في زنوبه. انا كنت مستني لما تتجوز وهي مش هتتجوز. اعمل ايه بقى؟ على بال ما تنفذ يمكن حاجه من الحاجات العفاريت دي تنفع. يعني انت شايف كده يا حضره الوزباشي؟ انا نفسي بفكر اتجوز بس لما تخلص مده الايقاف. امال انت ساكت ليه يا عم؟ انا ساكت ليه؟ ابدا ابدا. بس مين يا ترى اللي هتتجوزها؟ في واحده معينه؟ اما اشوف قبل حكايه المرهم دي هتنفع ولا لا. مرهم؟ وايه علاقه المرهم بالواحده اللي هتتجوزها؟ اصل يعني الواحد برضو على راي زنوبه وشه عامل زي الحلة المجنزرة ومليان حبوب. تفتكر واحدة ست حلوة تنبسط قوي بالحكاية دي؟ إلا قول لي يا سحنفي، هي الست اللي وقعت عليها عينيك حلوة؟ حلوة قوي قوي قوي حلوة أسليمة فهندي، لدرجة إن من ساعة ما شفتها بتحسر على نفسي. هي مين دي؟ واحدة. ما احنا عارفين إنها واحدة يا سحنفي. ما الواحد؟ لا يعني قصدي إنكم ما تعرفوهاش. اصل هتعرفوها ازاي بس؟ اه يا نمس، اتاريك لك وحايد واحنا مش عارفين. لكن لازم تقولين على اسمها. اسمها؟ اه. اسمها ازاي يعني؟ ما تعرفش اسمها؟ معرفوش معرفوش والله. انتوا يا جماعه واخدينها جد قوي، دي مجرد فكره. ما هو لو تقول لنا على اسمها نقول لك راينا بصراحه. لما انوي جد هقول لكم. لما انوي جد. القطار القطار بتاعي. محدش شاف القفطان بتاعي؟ بدلك الطالعة. ايه ده مالك؟ الله بدلك الطالعة يا سحبده. اهو تاخد فرشيك على كلها يا سليم. ضريبك ايه؟ تعالي هنا. رايح فين؟ قصدي بلا قافية. ايه؟ رايح لغاية بيت الدكتور حلمي. بيت الدكتور حلمي؟ وايه اللي هيوديك هناك؟ عايز استشارة من ستي زنوبة. وستي زنوبة هناك استشارة فياد حاجة كده في شؤون الطبيب. غريبة. ولد برجلك كده. مبروك يا فندي. هات اعصابك شوية بقى. اصل الفكرة دي جاتني دلوقتي. اسمع فكرة فياد انت. فكرة الاستشارة. ايه فاهم حاجة يا سليم؟ ولا حاجة. حلوة كده؟ هي ايه اللي حلوة؟ انا بدلة الطالعة. مكسمة عليا؟ لا انا خلاص عقلي حيطير يا جماعة. واللي يروح بيت الدكتور حلمي يلبس بدلة الطالعة دول خطوتين يا ولد. وماله يا باشمهندس؟ مبروك بيمثلنا ولازم يروح نظيف. على ايديكم دستوركم. السلام عليكم. يا ترى فين الرسائل الغرامية اللي هنا؟ كان احسن اسأل الواد محسن، لكن لا كده احسن. لو سألته يمكن كان ياخد باله. استنى استنى استنى يا حضرة الوزباشة. ايوه حتى عال. ايوه يا سيدي. لقد احببتك حبا لم يحبه احدا من قبلي، واخلصت لك اخلاصا لا يغمر مثله اخ لاخيه ولا والد لولده، واجللتك اجلال العابد لمعبوده. ايوه العابد لمعبوده. حلوة دي. حلوة حلوة قوي. تحتها خط يا سلم. لا لا لا لا لا لا لا, لا. الواد محسن بعدين ياخد باله. لا لا لا لا لا تتنقل كلها في ورقة. بس نكمل الأول. لقد ملأت فراغ حياتي كله بك، فلا أنظر إلا إليك، ولا أشعر إلا بك، ولا أحلم إلا بطيفك يا أم هاشم. أهدي في الصميم ولا أطرب لرؤية الشمس

وبعدين ولا قبليه؟ ما تقول يا هادي انت بقى وخلصنا. ما انت بتشخط وبتتامر وتخلي الواحد يبلع الكلمه الحلوه اللي عايز يقول. طب قول يا مبروك قول. واني هناك نزلت جري ادور على بتوع الكهرباء ما لقيتش حد فاتح. اصل النهارده الجمعه. ايه وبعدين؟ وبعدين قلت في عقلي بالي ما هو سعد مهندس وبيفهم في الكهرباء. رجعت الست ثانيه هاني وقلت لها مفيش كهربائيه فاتحين يوم الجمعه. فارح يا اخويا قول. وما قلتلهاش ليه يا مغفل ان عبده يقدر يصلح السلك؟ والله عال عايز عبده يروح يصلح السلك. وفي ايه يعني؟ مش جيراننا وحبايبنا؟ يعني سعبده يروح بصفه ايه؟ بصفه صبي كهربائي. مالكش دعوه انت. على كل حال ما تزعلش نفسك، الحكايه خلصت. لا ما خلصتش يا سيما فندم. ايه اللي خلصت دي؟ يعني تقعد الناس في الضلمه ودي تيجي؟ طبعا ما تجيش. عشان كده قلت للست ثانيه هانم احنا عندنا في عبده مهندس معتبر ويفهم في شؤون الكهرباء وهو اللي بيصلح لنا كل حاجه وممكن اقول له ايه؟ عفارم عليك. وافقت يالا؟ قالت بس هنتعبه. قلت لها تعبك راحه يا ست ثانيه هانم، ده في عبده ما يتاخرش. بلاوي ايه دي؟ هي الحكايه دي تستحق كل الفلسفه دي؟ قومي يا عبده شوف السلك بتاعهم مات. يا زنوبه افرضي والدها ما يوافقش، افرض الراجل ما عندوش علم لما يعرف ان راجل غريب دخل بيته من غير اذنه، يبقى موقفنا ايه؟ اما حكايه والله هو دخل يسرق، ده دخل يصلح لهم السيل. ثانيه هانم دخلت قالت لمامتها، قالت لها وماله؟ مبسوط يا سيدي، ما تضيعش الوقت. يلا فين الشاكوش؟ فين الكماشه؟ فين المطامير؟ طبعا انا مهلك شويه، العجله مش شيطان. اسمح تنقطها بسكاتك، انت لا منك ولا كفايه شرك. الناس دي جرالها ايه؟ يا ناس احنا ساعه غدا دلوقتي، استنى لبعد الغدا. لازم انزل دلوقتي قبل الدنيا ما تظلم يا اخي. يا اخي روح العصر. وانت مالك يا اخي المال؟ يلا خلاص انت حر، انا عامل على اصول اللياقه والذوق. مبروك. ما تعرفش السكه تقطع ازاي؟ البنت فاضله الجاريه بتلفظ الفتحه النهارده قامت المقاشه ضربت السلك على الحيطه وقع كله، وقعت مسامير كمان. لا دي حاجه بسيطه ما تاخدش خمس دقايق. اسمع مبروك، انا هاخد دقني بسرعه. ايه هو رايح عند ابويا يا اخوانا ولا رايح يصلح سلك الكهرباء؟ موتوا بغيظكم. ما تخليه يروح نضيف يا فسلين. لا هو مش هيتوسخ وهو بيصلح السلك. مالكش دعوه. بالمناسبه دي يا زنوبه ما عندكيش بنزين انضف بيه البدله؟ ادي الله يا تعبد. احنا لاقيين ناكل لما نلاقي بنزين. سبحان الله، انا مش هتكلم يا ناس. اذا كان كبير العيله نايم وسامع الكلام وما يفتحش بقه. في ايه بس يا تسليم؟ مفيش حاجه يا سيدي، اديك سامع. انا والله سامع كلام عن الغدا وسلك الكهرباء وما اعرفش ايه. ايوه خليك في ما اعرفش ايه دي احسن. ولا مبروك ما تضيعش الوقت، سيبك من الكلام الفارغ اللي بيقوله ده. لم العده ولفها وفرش البدله الكحلي وطلع لي قميص نظيف. ها لازم نكون هناك بعد خمس دقايق. عبده يا باش مهندس، مش لازم لك صبي؟ لا يشيل لك العده، صبي عليه القيمه ارقى من الواد مبروك. قلنا لا لا لا الله الغني. سلم هنا ولا ايه؟ اسال ثانيه هانم. مبروك مبروك. ايه هو عبده جه عايز حاجه؟ رحت بلاش يا عبده اللي كان عايز سلم خشب يا استهاني. طب انده لفاطمه هي عارفه مطرح السلم. حاضر يا استهاني. مبروك. ايه مبروك. نعم. خلي فاطمه تقدم قهوه ولا شربات لعبده بيه. ثانية هانم بتقول لك تشرب قهوة ولا شرباه؟ ها؟ ثانية هانم؟ لا لا لا مش ضروري، هات السلم الأول اجري. لازم يا مبروك، لازم عبده بيه يشرب حاجة. متشكر قوي والله. شربات زي بعضه ايه؟ متشكر قوي والله، شربات زي بعضه. اجري أوان يا مبروك أوان. ده عمك عبده جد قوي. جد؟ مش قوي. عمتك زنوبة بتقول إنه هيخلص المهندس خانة السنة دي. أيوه أيوه. تسمحي بقى نخلص الدرس الأول؟ مش لما اشوف عمك هيعمل ايه، يمكن يكون عايز حاجه. طيب عن اذنك انا اللي هخرج اشوفه عاوز ايه. الله انت هنا يا مصري بتعمل ايه؟ الدرس. درس ايه؟ درس البيانو يا اخي. نسيت. ودرس ماشي كويس؟ عال عال قوي. محسن يا محسن، مش تيجي تكمل الدرس؟ حاضر جاي حالا. صلح السلك كويس بس اوعى في الكهرباء يا سسليم. افندم زنوبة هانم. الا قول لي يا سسليم، ما تعرفش حد بيصلح بيانو؟ بيانو؟ ايوه بيانو. اصل البيانو بتاع ست ثانية خسران، ولما سالتني ان كنت اعرف حد من اللي بيصلحوا البيانو قلت لها سليم ابن عم. ايوه اتفضلي يا زنوبة هانم. قلت لها ايه؟

ازاي يا ست هاني؟ والمصيبه انه وقع في ايدين الدكتور. يا ندمتي. وبعدين احنا ما عندناش بنات يا زنوبه هانم، سيبعه الجوابات ولا يجيلها جوابات. طبعا يا حبيبتي، ودي تيجي والجواب كله مليان قله ادب. الدكتور حلمي فتح وقراه لقاه مسخره في مسخره، قفله ورجعه تاني لتسليم. رجعه ازاي؟ رجعه في البصه طبعا، بعتهوله تاني وكان حالف 100 يمين انه يروح يشتكي في شغله. يا مستي دول كانوا رفضوه خالص، ولولا اني قعدت اترجاه عشان البنت ما تعرفش حاجه ودنها تفتح كان قلب الدنيا. اخص عليه الشايب العايب اتاري بقى. الخناقه كانت عشان كده. ده الدكتور عي فيها والضغط زاد عليه وبقيت بعد عنك ماسكه قلبي بايدي. لا سلامته الف سلامه، دي الخناقه كانت هنا. خناقه ايه؟ يظهر في حنفي فتح الجواب وعرف اللي فيه، دمه غلي فطرده. طرده؟ ايوه يا اختي امال، امال يسكت؟ بس ما حدش قال لي، خبوا عني. بس ما كانش فيه لزوم للطرد. ودي تيجي يا ست هانم، حنف اخويا راجل يعرف الذوق وما يحبش المسخره وقله الادب. كان كفايه بس ينبهه ولا يوبخه، انما يعني ما توصلش للطرد. والادهى من كده سيسلين ملوش حد في مصر. ايه وحيعمل ايه دلوقتي؟ يعمل اللي يعمله، حد قال له يعمل العمله المهببه دي؟ ده بلد صغار. على كل حال انت فيك البركه يا زنوبه هانم، ودول شبان برضه، ومدام ينبههم خلاص. انت تستسمحي حنف افندي ومفيش داعي يسيب ابن عمه يبكبر. والنبي لو تعرفي سحانة في عمل ايه يا ست هانم، كان يصعب عليكي حال سليم، لكن يستاهل. انا قلت كده برضه للدكتور، قلت له دول اهل ولا يمكن يجي منهم العيب. يا ندمتي يا ست هانم. الا لا يا اختي لا، ده انا اقول للدكتور يكلم سحانة فيه. لازم يسيبه كام يوم لغايه ما يروق ويصفى. ايه عقل شبان، نعمل ايه بقى؟ هي يا اختي خلتك بعافيه، مع السلامه. وعنها وكلفت في السيت اتريه المنير كان من كان. بتضحك عليه؟ ده يسهل الحرق، حد يعمل الكلام الفارغ ده؟ يا ترى هيبات فين؟ يبات مطرح ما يبات. اخص عليك يا عبد، ده سليم ابن عمك. لا يا شيخ، خليه يفضحنا ويهزقنا قدام الناس. اها انا هنزل اشوفه. ما يصحش كده. هتشوفه فين؟ ابص عليه في القهاوي يمكن الاقيه. امال نسيبه كده؟ سبب ترجع لي المنديل تاني؟ مش بتاعي. واذا كنت اديهولك هديه؟ مش عايز. انت زعلان من حاجه يا محسن؟ محسن بتعيط يا محسن؟ زعلان مني انا؟ زعلان مني انا يا محسن؟ اخف عليك يا محسن. محسن حقك عليا، ما تزعلش ما تزعلش يا محسن. ده انت غالي عليا قوي يا محسن. انا عارف ان مش مهم عندك، لكن ملكيش حق تخبي عواطفك عني. كان لازم تقوليلي وما تخلينيش عايش في احلامي في اوهامي، وانا كل دقيقه من حياتي بفكر فيك. ملكش حق يا محسن برضو كده. اخفى عليك، لو كنت مش مهم عندي ما كنتش اعلمك البيانو ولا اقول لماما عشان توافق. تعرف من يوم ما شفتك فوق السطح وانا مبسوطه منك خالص، وانا اللي صممت انك تيجي عندنا. يلا يا حبيبي امسح دموعك احسن، باين ماما جت. خد المنديل بتاعي امسح بيه دموعك وخليه معاك تذكار. ست ثانية، الست الكبيره وصلت. ايه يا اولاد عاملين ايه؟ اهلا وسهلا في محسن. ازيك يا ابني؟ الله يسلمك يا تيزا. ماما محسن جاي يسلم علينا عشان مسافر البلد. كده بالسلامة يا ابني، والنبي يا حبيبي تبقى تسلم لي على مامتك، اوعى تنسى وفكرها بيا اذا كانت نسيانة. يوصل ان شاء الله. تسافر بالسلامة وترجع بالسلامة. هتغيب كتير؟ اجازة نص السنة. طيب يا حبيبي بالسلامة ان شاء الله. مساء الخير. مساء الخير يا شعب. سلامات يا عبد باشا. يا باش مهندس سليم. اهلا وسهلا. ازيك يا سليم؟ انت يا عبيط فاكرني زعلان منك؟ طب والست ام هاشم؟ انا ماني زعلان منك، انت غالي عليا قوي يا عبد. تسليم، تعرف انا زعلت ليه؟ زعلت من نفسي والله، كده زي ما بقول لك زعلت من نفسي انا. الله، ما فين الواد محسن؟ جاي حالا. هيك بياخد درس في البيانو. تعرف الواد ده رقيق قوي وعاطفي. حساس جدا، مش كده حنفي؟ فعلا فعلا حساس جدا. الحمد لله على السلامة يا تسليم. مبروك. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا خدام شرف؟ يا وادي يا ابو دم خفيف يا ظريف. ايه هو عاملها؟ ايه هي اللي عاملها بس؟ بلا عافية يعني، مبسوط شوية. ايوه مبسوط شوية، مبسوط كتير قوي. يلزمك حاجات كتير يا مبروك عشان توصل للحالة اللي انا فيها. كتير كتير قوي. يوسف، هو انت سيستين عشان تذكر يا تسليم؟ لقيته فين يا سحانة؟ والله والله يا شيخة انا دعيت لك يرزقك بابن الحلال. دعيت لك الخمارة اياه. عند سيد الجندي. ده سر باتع. كنت فين يا سليم المدة دي كلها يا اخي؟ في الدنيا يا عبد، الدنيا الواسعة، انما وحياة راس النبي مفيش احسن من الشعب. وحشتوني يا ولاد اللي بشاك. وانت كمان. ايه رأيك تقلع هدومك وتتمدد شوية؟ مال. وحشني العنبر، العنبر نمرة خمسة. استنى ما اسوي لك سريرك. يا سلام، صدق اللي قال العود احمد. نزل الشنطة يا مبروك، عايزين نلحق قطر الساعة 2 اهدى النوبة. خلاص اهو الطرد جهز، ناقص شنطة محسن كاتب له الهدوم فيها. يا خبر، الشنطة مليانة تراب. نظفها يا منيل بسرعة. بالحق، الست ثانية هانم فوق السطح وعايزاك. وما قلتليش ليه يا واد من باب؟ أين أنا دلوقتي بس وأنا بنزل الشنطة؟ أوام يا زنوبة، مفيش وقت. حاضر حالا أهو، نظف الشنطة يا مبروك. يظهر بتطمن عليك يا سي محسن قبل ما تسافر. مين دي اللي بتطمن؟ إيه؟ يعني مش عارف، بس بلاش كلام فارغ. يا محسن ليه يا ظريف؟ والله العظيم أنت تتحب. طب وحياة الست الطهرة أنت بلا أفيا. وبعدين يا سي مبروك أفندي، عايزين نلحق القصر. خلاص أهو يا سي حنفي. هلا قول لي، هتنزل من غير ما تكلم على سي عبدو؟ انا عارف ما جاش ليه. عبدو بيشتغل جد قوي اليومين دول، كل يوم يقعد كتير في العمل، نازل شغل جد. طب وست الطهره سي عبدو دي هيبقى حته باش مهندي؟ نقطه، اليومين دول شغلنا ربنا يحرسه. خدت في الهدوم اللي هتاخدها معاك يا محسن، يلا مش ضروري تستنى جنوبه. ياه، الواحد ما خدش كفايته في النوم. ايه انت ماشي خلاص يا محسن؟ ايوه. طيب مع السلامه، سلمني عليهم كلهم، اوعى تنسى. ها محسن، محسن استنى. اسمع تعال. نعم. ابقى ابعت لي جوابات. السنه اللي فاتت عم حنفي كتب لي رديت عليه وبعت لك السلام، مش اللي يكتب لي ارد عليه؟ يا عيني عليا، بس لو كنت اعرف اقرا واكتب يا مغلوب. في السنه اللي فاتت اقول لعمامك يكتبوا لي جواب، وهم ساعه يكسلوا وساعه يقولوا بعتنا من طرفنا بزياده، هي سير الجوابات. لكن السنة دي والنبي لازم يوصلك مني جواب خصوصي. برضو مش هيسألوا فيكي زي السنة اللي فاتت. لا اطمن، سنية اسم الله عليها رايحة تكتب لي. سنية؟ اتفقت معايا دلوقتي على كده. هي اللي اتفقت؟ ما هي ندهت لي عشان كده، قالت لي محسن مسافر دلوقتي، قلت لها مسافر على طول. وبعدين جسرت الوحشة. الوحشة؟ امال امال مش هتوحشنا يا محسن، ولا انت فاهم انك مش غالي علينا؟ وهي اللي قالت انها هتكتب الجوابات؟ هي ومن نفسها، وما كانتش قالت كنت هقول لها. اعمل ايه، مفيش حد بيرضى يكتب لي. متشكر متشكر قوي قوي يا عمي. ماشي يلا يا سي محسن، مش كفايه مسايره بقى. مع السلامه يا محسن. مع السلامه. الله يسلمك يا عم. امال فين سليم؟ سلم علي وهو نازل الصبح. ايه ولي شيله، ما وصلكم لغايه المحطه بقى وخلاص. مش ضروري يا مبروك، هنحط الحاجه في عربيه ونزق عجلنا، خليك انت يلا بينا. يا ده الواحد كابس عليه النوم بشك. استنى هنا بقى جنب القطر لحد ما اقطع التذكره. هو عمي راح فين؟ بقاله نص ساعة بيقطع التذكرة. يا خبر، القطر هيمشي وعمي لسه ما جاش. لا مفيش فايده بقى. خلاص خلاص مفيش فايده. ايه هو ده؟ خد يا محسن اركب اوام الا مفيش وقت. اركب ايه؟ سكر القطر. هو فين القطر؟ لسه ما جاش. كويس، انا كنت فاكر اني اتاخرت. اتاخرت؟ القطر قام من بدري يا عمي. كلام ايه ده؟ قام؟ انت متاكد بالذمه؟ انت كنت فين طول المده دي يا اخي؟ رحت اقطع لك التذكره، لقيت الناس زحمه على الشباك، قمت قلت في عقلي بالي اقعد انتظر شويه على الدكه دي. دكه؟ دكه ايه يا عم؟ انا عارف دكه خضره هناك بمسند. انا طرحت عليك نومه مش كده؟ معلش بقى، تاخد القطر اللي بعده. اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، اي حاجه فيها مواعيد ربنا يرزقني بحاجه تعطلني. سلامة يا محسن، أول ما توصل ابعت لي جواب. سلم على والدتك، سلم لي على الجميع. مع السلامة. مع السلامة يا محسن. مع السلامة. انا خلاص قررت اسافر على المحل النهارده. يعني بقول كده. الله، مش هتاكل من الصينيه اللي عملتها لك الست زنوبه؟ زنوبه؟ ايوه جارتنا اللي فوق دي، ست طيبه قوي. شو قلت لك يا سي مصطفى؟ ايوه والله ناس طيبين. ولا اوعى ولا تكون ست نياه. نياه ومعيبه سي مصطفى، دي ست كبيره ومحترمه، ده اخواتها رجاله محترمين، وابن عمها ضابط وسباشا. امال ايه يعني اهتمامها بينا ده؟ الله، هي خلاص الدنيا ما بقاش فيها ناس طيبين. على رايك. المهم يا عبد العال، انا هسافر النهارده اصفي المشاكل بتاعتي واجي تاني. خلاص خلاص يا عبد العال، هنقعد هنا على طول. ربنا يسهل. يعني احضر لك الشنطه؟ ايوه يا عبد العال. لو كنت مش مهم عندي ما كنتش اعلمك البيانو ولا اقول لماما عشان توافق. هي اللي اتفقت ثانية اسم الله عليه، هي رايحة تكتبي. تعرف يوم ما شفتك فوق السطح وانا بحب. مبسوط من الغيطان يا محسن؟ قوي قوي يا ماما. جو الريف بتاعنا جميل جدا. كل الارض دي بتاعتك يا محسن. المهم يزودها. على العموم لسه بدري على الكلام ده. ها؟ الله، الفلاحين جم هم. اهلا اهلا اهلا يا 300,000 مرحب بالبيه الصغير. دي العزبه نورت بجناب البيه الصغير. ازيك يا عم عبد المقصود؟ وفاكر اسمي؟ الهي يعمر بيتك، الهي يحفظك ويصونك يا سعادة البيت. سلامات كده يا حضرة البيت الكبير. سلامات يا حضرة الست. سلامات كده بس، بلا سلامات كفاية. فاكرني والنبي يا محسن بيه؟ فاكرني لما كنت توصيني ايام مدرسة دمنهور عشان احضر لك الركوبة يوم الجمعة وتطلع من صيد السمك في ترع الدياب؟ فاكر فاكر يا عم عبد المقصود؟ ايوه بالامره كنت تركب الجحشه نص السكه وتنزل وتقول اركب يا عم عبد المقصود انت كمان. اقول لك يا بيه انا مش تعبان، احنا ناس فلاحين واخدين على الماشي، تقوم حضرتك تزعل وتقول لازم تركب انت كمان. مش فاكر يا بيه؟ فاكر يا عم عبد المقصود. المره دي بقى عايزين نصطاد سمك سوا. امال حال انا حضر لك السنانير والطعم. يا سلام، والله نورت العزبه يا جناب البيت، شرفت العزبه. سلامات يا حضره البيت. سلامات يا بيه يا صغير. سلامات كده دوشينا يا راجل انت. ايه هي سيري السلامات؟ اعوذ بالله، انا بكره العزبه دي علشان لك الفلاحين ده. ربنا يطول عمركم، معنا يا حضره الست فرحانين بيكم. ايه كابوسه يا حضره الست؟ بعيد بعيد. حسبي حسبي وراك في الصف الثاني. يوه مش نسيت نبوس ايدي. امال نبوس ايد مين؟ اوكي بعيد يا وليا انت فلاحه. يلا يا وليا منك ليه؟ يلا على ضربكم على ضربكم. يلا يلا يا وليا. مش ممكن الفلاح يتمد. ليه يا نينا بتطروا بيهم؟ حرام عليك. حرام؟ دول فلاحين ملاعين. عمتي العزيزة، أنا مشتاق لكم جدا، بكتب لكم الجواب ده من العزبة. تصوري إني زهقت وعايز أرجع لكم. تصوري الأوضة اللي بنام فيها واسعة وفخمة لدرجة ضايق. تصوري يا عمتي بنام فيها لوحدي. عمتي أنا منتظر مني الجواب زي ما اتفقنا. أشواقي ليكم مش ممكن تتوصف. سلام الحار للجميع، وعلى الخصوص لسانية هانم. كويس كده، اختم بقى. المهم في الرد. ايه جواد يا مبروك دي؟ عربية دي اللي وقفت قدام الباب باين كده. شوف جواد، حسن يكون حد جايين. هيكون مين يعني؟ في محسن ولسه ما ادري على ما يرجع. يا واد شوف، بدل ما تدلدل انا مش شباك قدام الناس. هي انا عارف قصدك يا ست زنوم، اللي في بالك. يوه يوه خليك بالك، مصطفى بيه وصل. وصل طبعا يا واد. بس على مهلك على مهلك يا ست زنوم، على مهلك زنوقه. وقعت ما قمت يا مخسور الرقبه. انزل يا واد خد منه الشنطه، خدامه باين من مفتاح. هاخدها منه صفك ايه؟ مش دارنا يا واد، انتوا مالكوا كده؟ ما عندكوش اسلام. اهو ظهر عبد العال خدامه يا ستي الحمد لله. شايف يا واد القبه؟ شايف العظمه؟ العظمه لله يا ست ذنوبه. ان جيت للحق شكله حزيني شويه. اسلمنا بقى. اسمع يا واد، عايزين نروح للشيخ سمحان. الحجاب فات عليه يجي شهر وزياده وما عملش حاجه. كله الا الشيخ سمحان. عجيبه، لازم فيه غلط في الحجاب. قصة توفيق الحكيم، أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح، ويخرجها إسلام فارس. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات مها توفيق. مستمعينا الأعزاء، معذرة سوف نضيع رسائل حضراتكم تباعا عقب العودة إن شاء الله من صلاة الفجر في حوالي 5:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة،